السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم لك الحمد والمنة يا رب أن أعطيتنا فرصة لندرك يوم عرفة. غدا إن شاء الله خير يوم طلعت فيه الشمس، يوم عرفة، فضل عظيم ونعمة كبرى من الله سبحانه وتعالى أن مد في أعمارنا لندرك هذا اليوم العظيم. اليوم غدا يوم استثنائي تماما. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو يقول: ماذا أراد هؤلاء؟ يباهي بهم ملائكته. غدا يوم العتق، ما فيش يوم طول السنة الله تبارك وتعالى يعتق فيه عبيدا من النار مثل يوم عرفة. واللي يعرف النار يخمن، ويعرف ما أعد الله تبارك وتعالى فيها وعدد الذين سيهلكون فيها، يعرف أن بكرة يوم جائزة عظيم جدا ويوم استثناء فعلا. إنك غدا إقبالك على الله سبحانه وتعالى وتضرعك بين يديه وإلحاحك عليه وأن يرى الله تبارك وتعالى منك الخير فيعتق رقبتك من النار، هذا أمر لا يساويه شيء والله أبدا. لذلك غدا محتاجين أولا أن يطلع الله تعالى إلى قلوبنا، فلا يرى في قلوبنا إلا هو، أننا نريده هو سبحانه وتعالى، أننا لا نقصد إلا رضوانه. يا رب وعجلت إليك ربي لترضى. غدا إن شاء الله عز وجل أول شيء صيامك، ومعنى كلمة صيامك يعني تصوم صيام يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأحتسب على الله في صيام يوم عرفة أن يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة المقبلة. تخيل تتشطب بأستيكة ذنوب السنة الماضية والسنة المقبلة لأنك صمت صوما يرضي الله. صام سمعك، صام نظرك، صام لسانك عما يغضب رب العالمين تبارك وتعالى. غدا صيام إن شاء الله عز وجل. الشيء الثاني، غدا إقبال على الله تبارك وتعالى بكليتك، بقلبك وجوارحك، بكل ما تستطيع. اللي يقدر إخواننا من الفجر لحد المغرب ليس له شغل إلا الله تبارك وتعالى والتعبد والذكر والإقبال والإخبات والإنابة والتضرع، يبقى ممتاز جدا. اللي مش قادر، اللي عندها أشياء في البيت بتعدها، اللي عنده عمل، مفيش مشكلة، افعل ما تستطيع على الأقل من الظهر. أنت من الظهر عاكف بقلبك وجوارحك مقبل على رب العالمين سبحانه وتعالى. مش قادر من الظهر، يبقى من العصر على الأقل خالص، ده الحد الأدنى، من العصر لحد المغرب ليس لك انشغال إلا بالله تبارك وتعالى وذكره وطاعته والإقبال عليه سبحانه وتعالى. طبعا أنا مش بتكلم على أهل عرفة، أهل عرفة دول يعني الله تعالى من عليهم الفضل العظيم، ربنا يتقبل منهم حجتهم ودعائهم. بتكلم عن المساكين زي وزي حالتكم. ماذا نفعل غدا؟ سبحان الله، الله عز وجل يعني في هذا اليوم يقول عنه صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في إيدك مسبحة أو على صوابعك أو أنت قاعد تعد 1, 2, 3, 4, 5 زي ما تستطيع الذكر ده. هذا الذكر أعظم ذكر، لا إله إلا الله أعظم ذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذكر كلمة التوحيد. يقول عنه صلى الله عليه وسلم: لو وضعت السماوات السبع والأرضين السبع في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. هذه الكلمة يقول عنه صلى الله عليه وسلم: من قالها مخلصا من قلبه فتحت لها أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش. اوعى تستقل الكلمة دي قبل دعائك، أنا عايزك الكلمة دي تقولها بقلبك. إن الله لا يقبل الدعاء من قلب الله الغافل. قلبك بكرة مستشعر يعني إيه لا إله إلا الله، يعني لا معبود، لا أحد يعبد يخضع له خضوع تام بكمال الحب وكمال الذل إلا الله تبارك وتعالى. يا رب أنا ليس لي سيد آمر حكم أسجد له وأخضع له وأنقاد له إلا أنت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم تجهز لهذا اليوم. أتجهز إزاي؟ أنت عندك حوائج الآخرة والدنيا، حوائج الدين والدنيا. ماذا أفعل؟ ابدأ عد من النهاردة. أنت ماذا تريد من الله سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن يقول: إذا سأل أحدكم ربه فليسأله حاجته كلها. والحديث إن شاء الله حسن. أمنا عائشة تقول: من سأل ربه أو إذا سألتم الله فسألوه كل شيء حتى شسع النعل، أعزكم الله رباط الحذاء، سأله ربك تبارك وتعالى. تقول أمنا عائشة: لأن الله إذا لم ييسره لم يتيسر. أنت محتاج بكرة تسأل ربك في أمور دينك بالتفصيل. أنا عاوزك النهاردة تنزل كتاب جامع الدعاء أو الدعاء من الكتاب والسنة أو أي كتاب آخر يكون صحيح، لترى فيه كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله تبارك وتعالى بالجوامع، جوامع الدعاء، ويسأله كذلك بالأدعية التفصيلية. كان يسأل الله تبارك وتعالى صلاح قلبه وصلاح دينه وصلاح دنياه، يسأله الهدى والسداد والتقى والعفاف والغنى والستر والمغفرة والعفو، أسئلة كثيرة جدا جدا. والتعوذات النبوية أكثر من 70 شيء كان يتعوذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم، يتعوذ بالله منهم صلى الله عليه وسلم. مش حافظ ده أو حافظ كثير وناس كثير، ما فيش مانع معك الكتاب على التليفون أو بكتاب مطبوع، وتسأل ربك تبارك وتعالى صلاح دينك وصلاح دنياك، صلاح آخرتك وصلاح هذه الدنيا. لا تجعل لسانك فقط لأجل الدنيا، إنما اسأل يا رب أريد كذا. وقبل أن تسأل الله تبارك وتعالى، يعني عليك أن تحمد الله عز وجل وتثني عليه بما هو أهله. استشعر أن الله تبارك وتعالى هو الجواد الكريم البر الغني المحسن الذي له خزائن السماوات والأرض. قل له، كلم ربك، قل له يا رب أنت الغني والذي له خزائن السماوات والأرض، أنت الملك الذي يملك كل شيء بلسانك. يعني اثني على ربك، الله تعالى يحب الثناء، يحب منك أن تثني عليه بما هو أهله. حاول تتكلم بما علمته عن الله تبارك وتعالى، الله تعالى يحب ذلك، يحب التمجيد ويحب الحمد ويحب الثناء. صل على النبي صلى الله عليه وسلم واستشعر وأنت تدعو الله تبارك وتعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يده إليه أن يردهما صفرا خائبتين. يعني لا لا لا، يعني سأل ربك كل شيء، واعلم أن الله تعالى لا يتعاظم عليه شيء أعطاه. والله يا إخوانا ممكن غدا، اليوم ده، بكرة، يبقى فارق في حياتك، فارق في دينك، في تدينك. يعني أنت ممكن تكون مبتلى بذنب مش عارف تطلع منه، مبتلى ببلاء معين في في في صلاحك، في صلاح زوجتك، في صلاح أولادك. سأل ربك وأنت في منتهى التضرع والمسكنة والفقر والحاجة، كما فعل سيدنا زكريا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. سأل ربك من خزائنه الملأة وأنت في غاية الحسن، حسن الظن بالله تبارك وتعالى، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الجود وأهل البر وأهل الإحسان، أهل الجنة يوم القيامة. يعني يلقى بعضهم بعضا ويقولون إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. البر واسع العطاء، هذا عطاؤنا، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. استشعر هذه المعاني وأنت تسأل ربك أنه على كل شيء قدير وأن الله لا يعجزه شيء. سأله صلاح قلبك، صلاح قلب زوجتك، صلاح أولادك، صلاح دنياك، سأله كل شيء. لا تترك شيئا إلا وتسأل ربك تبارك وتعالى ذلك، وأنت تقبل على الله عز وجل تسأله الفردوس الأعلى من الجنة، مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، العلم النافع، العمل الصالح، قبول العمل. يعني لا تترك شيئا يا أخي الكريم. والله غدا يوم استثنائي، أقبل على ربك تبارك وتعالى، لا تضيع وقتك، دعك من الدنيا وأشغلها. أخت الكريمة جهزي طلبات بيتك والطعام ومش عارف إيه قبل الظهر، وانفضي كل الدنيا واجلسي على سجادتك، وأنت حتى لو أنت مش حائض أو كده، أقبلي على ربك سبحانه وتعالى بهذه الهيئة، بقلب مخبت. أقبلوا على ربكم بقلب مخبت متضرع منيب منكسر، فإن الله تبارك وتعالى إذا علم من قلب العبد إقبالا أقبل الله تبارك وتعالى أعظم من إقبال العبد عليه. وأما الأول فأوى إلى الله فآواه الله. الله تبارك وتعالى غدا يدنو قرب فوق القرب، قرب فوق القرب، إن ربي سميع قريب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأخيرا، لو عندك حد تعرفه بيحج السنة دي، سأله أن يدعو لك بدعوة أنت تراها أنت في أمس الحاجة إليها. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول لأهل عرفة أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم له. يعني أتمنى لحد من إخواننا اللي بيحج غدا، يعني أسأله أن يدعو لنا بالعفو والعافية، وأن يتوفنا الله تبارك وتعالى مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.